قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل. وما وجب من الهدي والإطعام جزاء للصيد لزم إيصاله إلى مساكين الحرم، لأن هذا التعدي هو لا يخلو إما أن يكون من المحرم أو اعتداء في الحرم، فينبغي أن يكون في الحرم. وإذا أوصل إلى الحرم فيكون لمن؟ يكون لمساكين الحرم. ومثله أيضا أيها الإخوة هدي التمتع وكذلك القران، فإن محله إنما هو البيت الحرام، فإن النحر إنما يكون بمنى، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أن منى منحر، كل منى منحر، يعني أي موضع في منى ينحر فيه، وأن فجاج مكة أيضا منحر، أي أي مكان في الحرم يجوز أن ينحر فيه. قال: لقول الله تعالى: هديا بالغ الكعبة. قال: وكذلك. هذه أيها الإخوة الآية يعني تتمة لقول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم، ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذو عدل منكم، أين محله؟ هديا بالغ الكعبة. وكذلك دم التمتع والقران. دم التمتع تعرفونه، يعني الذي يحرم بالحج متمتعا، يعني يحرم بالعمرة ثم يفرغ منها في أشهر الحج ثم يحج من عامه، فهذا يسمى متمتعا، يعني يحرم في اليوم الثامن يوم التروية ثم بعد ذلك يبدأ في مناسك الحج، هذا يجب عليه دم، ومثله القارن. أما المتمتع فقد جاء التنصيص عليه في كتاب الله عز وجل: فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي. وإذا عجز الإنسان سواء كان متمتعا أو قارنا أو محصرا أو كذلك من وجب عليه جزاء من الجزاءات عجز عن ذلك فإنه يصوم، لأن الصيام يكون بدلا. ولكن بالنسبة للصيد رأيتم الترتيبات فيه ثلاثة، أول يعني وهي على الخيار تختار منها ما تشاء، لأنك إما أن تذبح ما يماثل ذلك الصيد أو أن تشتري بقيمة المثل طعاما وتتصدق به على المساكين، أو تصوم عن كل مد يوما. قال: وكذلك دم التمتع والقران لأنه نسك فأشبه الهدي. نعم، لأن دم التمتع والقران نسك من المناسك، لأن الله سبحانه وتعالى شرعه، وكذلك الحال بالنسبة للقران فهو أيضا من ضمن تلكم المناسك التي أمر الله سبحانه وتعالى بتعظيمها. قال: ودم فدية الأذى يختص بالمكان الذي وجب سببه فيه. ما هو دم فدية الأذى؟ لو أن إنسانا مثلا أحس مرضا في رأسه، أو مثلا حكة شديدة في بدنه، أو خاف من البرد وغيره فلبس، أو كذلك حلق شعره أو غطى رأسه، فإن هذه هي الفدية، كما حصل في قصة كعب بن عجرة عندما كان القمل يتناثر على وجهه يوم الحديبية، فرآه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي بعض الروايات أنه حمل إليه عليه الصلاة والسلام فقال له: أيؤذيك هوام رأسك يعني القمل؟ قال: نعم. فأمره أن يحلق رأسه وأن يصوم ثلاثة أيام، أو يطعم ستة مساكين، أو يذبح شاة. قال: لأن النبي وهو في محل، أمره أن يذبح ذلك في محل، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمر كعب بن عجرة رضي الله عنه بالذبح والإطعام بالحديبية، ولم يأمر بإيصاله إلى الحرم. ونحر علي رضي الله عنه وأرضاه حين حلق رأس الحسين بالسقباء، يعني بيه سقيا. ونحر علي رضي الله عنه حين حلق رأس الحسين بالسقيا، يعني قرب عرفة، يعني في الحل عندما حلق رأسه فإنه كذلك أيضا ذبح. نعم. وفي معناه ما وجب بلبس أو طيب أو نحوه، يعني إذا ارتكب الإنسان محظورا فإنه كذلك يؤدي ذلك في مكانه. قال: وقال القاضي رحمه الله: ما وجب بفعل محظور فيه روايتان، إحداهما محله حيث وجد سببه، وهذا هو الأولى، وهذا الذي حصل في قصة كعب بن عجرة، يعني يذبح في المكان الذي حصل فيه الأذى، يعني التي وجبت فيه فدية الأذى أو الذي ارتكب الإنسان فيه محظورا، بعكس ما يتعلق بماذا؟ بهدي التمتع والقران، فإنه يكون بماذا؟ بالحرام. قال إحداهما محله حيث وجد سببه كفدية الأذى والإحصار، والثانية محله الحرم لقول الله تعالى ثم محلها إلى البيت العتيق. هذا عام، ولكن هذا ورد تخصيصه في تلك المواضع التي مرت الإشارة إليها. وقال ابن عقيل رحمه الله إن فعل المحظور لعذر يبيحه فمحل هديه موضع فعله، وإن فعل لغير عذر فمحله الحرم. هذه كلها تعليلات أيها الإخوة، وحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في قصة كعب بن عجرة صريح في الأمر، فإنه أمره أن يذبح في مكانه ولم يأمره بأن ينقل ذلك إلى الحرم أو أن يبعث به. قال وأما هدي المحصر فمحل نحره محل حصره. يعني المكان إذا أحصر الإنسان كما حصل لرسول الله صلى الله عليه وسلم والمؤمنون معه يوم الحديبية، فإنكم تعلمون الحديبية قريبة من مكة، وقد منع المشركون رسول الله صلى الله عليه وسلم دخول مكة، وأقيم الصلح بينهم، يعني بين رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه المؤمنون وبين المشركين على أن يؤدي العمرة في العام الذي يليه، ولذلك سميت عمرة القضية، لا لأنها قضيت، ولكن سميت عمرة القضية. بعض الناس يقول سميت عمرة القضية لأنهم قضوها، والمراد هنا عمرة القضية أي القضية التي اتفق عليها وهي الصلح، ذلك الشأن الذي اتفقوا عليه، وتعلمون ما تم في ذلك الصلح، وقد تألم من ذلك بعض المسلمين، ولكن الحقيقة أن الأمر انتهى لصالح المؤمنين، لأنه عندما عقد ذلك الصلح لم يكون المسلمون قد بلغوا أوج قوتهم، ولكن تغيرت الأحوال بعد ذلك، وتكاثر الداخلون في الإسلام وأقبلوا على دين الله، وأصبح الإسلام له شوكة وقوة وهيمنة، ولذلك بعدها بقليل فتح الله سبحانه وتعالى على المؤمنين في العام الثامن مكة إذا جاء نصر الله والفتح. قال لما روى ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم خرج معتمرا فحالت كفار قريش بينه وبين البيت فنحر هديه وحلق رأسه بالحديبية، رواه البخاري نحوه. هنا تأثر الصحابة رضوان الله تعالى بذلك الصلح، وأنهم رأوا أن فيه هضما على المؤمنين، ولذلك توقفوا في قضية ماذا؟ نحر الهدي الذي كان معهم. ولكن إحدى زوجات رسول الله صلى الله عليه وسلم أشارت عليه عندما دخل متأثرا بأن ينحر هديه وأن يتبعه الصحابة، وهذا ما تم، لأن الصحابة رضوان الله تعالى عليهم لا يخالفون رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل هم أكثر الناس استجابة له، فهم ينزلون عند أمره ولا يخالفونه، وكونهم توقفوا في صلح الحديبية وعندما أمرهم أيضا بأن يحلوا من إحرامه عندما أحرموا بالحج وأن يجعلوها عمرة، ذلك أشكل عليهم وترددوا وذكروا العلة، فلما قال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم افعلوا ما أمركم به أو أمرتكم به، سمعوا وأطاعوا واقتدوا وفعلوا بما وأدوا ما أمرهم به رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال روى البخاري رحمه الله نحوه وبين الحديبية والحرم ثلاثة أميال. وثلاثة أميال ليست بعيدة، لأن الميل إنما هو يعني ما يقرب ماذا من 2 كيلو إلا ثلثا، يعني فهي ليست ببعيدة. نعم. ولأنه جاز التحلل في غير موضعه للحصر فيجوز النحر في غير موضع النحر. وعن أحمد رحمه الله لا يجوز نحره إلا في الحرم، ولكن الحقيقة أن ذلك تم في الموضع الذي حصروا فيه، ف فهذا فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم وفعله الصحابة اقتداء به، فنحن نقتدي برسول الله صلى الله عليه وسلم فيما لو قدر ذلك، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظ المؤمنين وألا يتكرر مثل ذلك. فهذه البلاد بحمد الله قد تحولت بلاد أمن وبلاد اطمئنان، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يديم ذلك على هذه البلاد وعلى المؤمنين جميعا. قال: وعن أحمد رحمه الله: لا يجوز نحره إلا في الحرم، لقول الله تعالى: هديا بالغ الكعبة. فعلى هذا يبعثه إلى الحرم ويواطئ من يبعثه على اليوم الذي ينحره فيه فيحل حينئذ، وأما الصيام كله فيجزئه بكل مكان. لماذا؟ لأنه لا يستفيد منه ماذا؟ لا يستفيد منه مساكين الحرم، هذا أمر يخص الإنسان سواء صام بمكة أو في محل ارتكاب الأذى، هذا لا يتعطل، لأن هذا شيء وجب على الإنسان فأداه، فهو لا يتأثر به غيره ولا يؤثر فيه، لأنه لا نفع فيه لأهل المكان فلم يختص بالمكان كرمضان.